الحمد لله الذي لا يلات، والحمد لله الذي لا يفات، والحمد لله الذي جعل من آياته اختلاف الألوان والألسن واللغات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سليل أكرم نبعه وقريع أشرف بقعه، وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فما زلنا نبسط القول في الأوجه التي ذكر الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، والتي يرى أن اختلاف القراءات يرجع إليها، وجعلها 7 أوجه كما تقدم لنا. ووصلنا على ما يبدو إلى الوجه الرابع، أليس كذلك؟ الذي يقول فيه أو العكس، يريد ماذا؟ عكس الوجه الثالث. فما هو الوجه الثالث؟ كونوا معي يقظين. فما هو الوجه الثالث؟ من يذكر؟ الوجه الثالث عند ابن الجزري هو أن الاختلاف يكون على مستوى ماذا؟ على مستوى الصورة أو المعنى؟ المعنى للصورة، المعنى للصورة. ومثل له بقوله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وبتتلو كل نفس ما أسلفت. ومثل له أيضا بقوله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وعكسه كما يرى في الوجه الرابع أن يكون الاختلاف في ماذا؟ في الصورة لا المعنى. أن يكون الاختلاف في ماذا؟ في الصورة دون المعنى. ومثل له بقوله تعالى: بسطة وبسطة بالسين والصاد، وبقوله تعالى: الصراط بالصاد والصراط بالسين. وتحدثنا عن كلمة الصراط، وبينا الأوجه القرائية التي ذكرت فيها من صحيح وشاذ، وقلنا بأن فيها 4 أوجه. تذكرون بأن فيها 4 أوجه. الوجه الأول وهو القراءة بالسين: اهدنا الصراط المستقيم. لمن؟ ألا تذكرون؟ هذه قراءة 7 لقنب رضي الله عنك. ماذا يقول الإمام الشاطبي؟ استشهدنا بهذا البيت، هذه الأشياء كلها مرت، وإنما نريد فقط أن نذكر. قال: وعند صراط، والصراط لقنبلة بحيث أتى، أليس كذلك؟ وفي العشر من أين أخذناها؟ في العشر من قول الإمام ابن الجزري في الدرة: وبالسين طب، وبالسين طب. ومن الطيبة في قوله: الصراط مع صراط زن خلفا غلا كيف وقع. بينا هذه الأشياء. ثم ذكرنا قراءة الإشمام. فمن الذي يشم؟ من الذي يشم الصاد زايا؟ قلنا بأن الشاطبي يقول: والصاد زايا أشمها لدى خلف، لدى خلف، واشمم لخلاد الأولى. خلف له الإشمام حيثما وقعت وكيفما وقعت، ولخلاد، لخلاد ما الذي له؟ له الإشمام في الأولى فقط على مذهب الإمام الشاطبي. أما في مذهب الطيبة، في مذهب ابن الجزري، يقول في طيبته: والصاد كالزاي ضفى الأول قف وفيه، والثاني وذي اللام اختلف، أليس كذلك؟ ذكرنا هذه الأشياء. ثم ذكرنا، قلنا بأن الذين يقرؤون بالصاد من هم؟ هم الباقون من من الذين يقرؤون بالسين ومن الذين يقرؤون بماذا؟ بالإشمام. بقي الذين يقرؤون بالصاد وهم الباقون. وهذه القراءات الثلاث أو الثلاثة هي قراءات صحيحة، وأضفنا إليها قراءة شاذة، وهي قراءة تعزى أو رويت عن حمزة والكسائي وأبي عمرو، رواها الأصمعي عن أبي عمرو وعن عاصم أيضا، وهي القراءة بماذا؟ بالزاي، بالزاي الخالصة. وقلنا بأن الذين يقرؤون بالسين فعلتهم ما هي؟ العلة عند الذين يقرؤون بالسين أنها رواية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنها الأصل، ثم إنها الأصل، وسيأتينا في اللغة، لأنه من سارطة الشيء، من سارطة يسرط، وسيأتينا مفصلا في المعنى إن شاء الله تعالى. وقلنا أيضا بأنها لغة. أما الذين يقرؤون بالصاد فلأنها أيضا رواية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا لغة، وهي أيضا موافقة لرسم المصحف، لأنها رسمت في المصحف بماذا؟ بالسين أم الصاد؟ رسمت بالصاد قولا واحدا. نص على ذلك أبو عمرو في روايته بسنده إلى أبي عبيد القاسم ابن سلام، حيث قال إن أهل المصاحف اجتمعوا على كتابتها في الصراط، وصراط بماذا؟ بالصاد. والشاطبي رحمة الله عليه في العقيلة، في عقيلة أتراب القصائد، يقول ماذا؟ بالصاد كل صراط والصراط وقل، بالصاد كل صراط والصراط، يعني كتبت في المصاحف بماذا؟ بالصاد، ولم تكتب بالسين. وكذلك يقول الإمام السخاوي رحمة الله عليه في الوسيلة في شرحه على العقيلة، يقول: وكذلك رأيتها في كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، الكتاب الذي له في القراءات. يقول ماذا؟ يقول والقراءة عندنا بالصاد. ماذا يقول أبو عبيد؟ يقول: القراءة عندنا بالصاد. لماذا؟ لأن أهل المصاحف اجتمعوا على الخط بالصاد، المصاحف اجتمعت على الخط بالصاد. إذن فمن قرأها بالصاد فهي رواية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هي موافقة لرسم المصحف، ثم هي لغة في ماذا؟ في الصراط، لغة في الصراط. وتقدمت لنا أمثلة كثيرة. وقلنا بأن الذين يقرؤون بالصاد أيضا طلبوا المجانسة، قالوا: لأن السين حرف مهموس فيه ماذا؟ فيه تسفل، حرف مهموس فيه تسفل، والطاء في الصراط حرف، وأن الطاء حرف مجهور مستعل مطبق، فكرهوا التصعد بعد التسفل، كرهوا التصعد بعد التسفل، فأرادوا أن يأتوا بحرف يجانس السين في المخرج والصفير، يجانس ماذا؟ السين في المخرج والصفير، فليس عنه بغريب، فهو من مخرجه وله صفته، ويؤاخي الطاء في ماذا؟ في الإطباق. وقلنا بأن سيبويه نص على أن حروف الإطباق أربعة، وهي الصاد والطاء والظاء والضاد، وكذلك نص عليه علماء الصوتيات وعلماء التجويد، فأتوا بحرف الصاد، أتوا بحرف الصاد لأنه يجانس السين، لأنه من مخرج السين ويؤاخي الطاء في الإطباق، فعملوا على أن يعمل اللسان عملا واحدا، وهو أن يكون متصاعدا مطبقا مرة واحدة خفة وتخفيفا على اللسان، مر معنا هذا. أما الذين يقرؤون بالزاي، قلنا بماذا؟ قلنا ماذا علتهم؟ أن الزاي حرف مجهور، أليس كذلك؟ وأن الطاء أيضا حرف مجهور، فالزاي تؤاخي الطاء في الجهر، فقرأوا بها لأجل هذه العلة الصوتية. أما الذين قرأوا بالإشمام فقد لحظوا ملحظين، لقد لحظوا ملحظين. الملحظ الأول هو أن الطاء حرف مجهور، لحظوا في الطاء ملحظين. الملحظ الأول هو أن الطاء حرف مجهور، وهو حرف أيضا مطبق، حرف مطبق. فأتوا بالصاد لتؤاخي الطاء في ماذا؟ في الإطباق، وقربوها من الزاي، قربوها من الزاي. لماذا؟ لأن الزاي تؤاخي الطاء في الجهر، فجمعوا بين الحسنيين كما تقدم لنا. ورددنا على الذين ردوا هذه القراءة التي هي قراءة الزاي، التي هي قراءة الزاي، كما تقدم لنا عند مع ابن مجاهد رحمة الله عليه. وقلنا بأن الصراط أيضا أو هذه الكلمة اختلف التصويت بها فعلا كما سمعتم، اختلف التصويت بها كما اختلفت أيضا صورتها. فالتصويت بها من سين إلى صاد إلى زاي إلى إشمام، وكذلك صورتها اختلفت من سين إلى صاد إلى زاي. فهل اختلف المعنى على هذا أم لا؟ اختلف المعنى أم لا؟ سنرى هل اختلف المعنى أم لا. ابن الجزر ماذا يريد؟ يريد اختلاف الصورة دون اختلاف المعنى. إذا رجعنا إلى المعجم العربي نجد أن الصراط من سرط يسرط، تقول سرطت الشيء هكذا من باب فرحة، سرطت الشيء أسرطه، كزردته أيضا، زرد الشيء يزرده أيضا إذا بلعه. تقول سرطت الشيء أسرطه، كما تقول زردته أزرده إذا بلعته وابتلعته أيضا، وهذه الأخيرة عن الجوهري. وزاد في الأساس قليلا، فتقول بلعت الشيء إذا أرسلته في حلقك من غير مضغ، إذا أرسلته في حلقك، تقول بلعت الشيء إذا أرسلته في حلقك من غير مضغ. وقال بعض أهل اللغة هو من سرط، أي من باب نصر أيضا وليس بشيء. هذه اللغة نقلها الصاغاني وأنكرها غيره، وقال ابن منظور لا يجوز من باب نصر. إذن فما معنى سرط؟ قلنا نقول تقول سرطت الشيء أسرطه واسترطته أيضا إذا بلعته. وفي المثل تقدم لنا لا تكن حلوا فتسترط، لا تكن حلوا فتسترط، ولا مرا فتعقى أو فتعقي، والشاهد عندنا في قولهم فتسترط. إذن نقول سرط الشيء إذا بلعه. فلماذا أخذ الصراط من هذا؟ أخذ الصراط يقولون لأن من مر به يسترطه، إما لأن سالكه يسترطه، وإما لأنه يسترط سالكه، على الوجهين. ومن ثم سمي الطريق لقما وملتقما، وكسرد أيضا لقما، سمي أيضا لقما. لماذا؟ لأنه يلتقم سالكه أو يلتقمه سالكه. على كل حال، فالصراط هو السبيل الواضح، وهو المنهاج الواضح أيضا، وهو الطريق المستسهل، وقد لا يقيده بعضهم بالمستسهل فيطلقه هكذا إطلاقا بمعنى أنه الطريق. قال الشاعر: فضل عن نهج الصراط الواضح، فضل عن نهج الصراط الواضح. وقال جرير يمدح هشام بن عبد الملك: أمير المؤمنين على صراط. ماذا قال؟ قال جرير: أمير المؤمنين على صراط، إذا عوج الموارد مستقيم، إذا عوج الموارد مستقيم. وقال أبو ذؤيب، وليس في ديوان الهذليين، قال أبو ذؤيب وليس في ديوان الهذليين: شحنا أرضهم بالخيل حتى، شحنا أرضهم بالخيل حتى تركناهم أذل من الصراط. ماذا قال؟ ماذا قال أبو ذؤيب؟ شحنا أرضهم بالخيل حتى تركناهم أذل من الصراط. إذن هذا هو الصراط. وقال الأزهري رحمة الله عليه في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا على المنهاج الواضح. ماذا قال الأزهري؟ قال في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا على المنهاج الواضح. والصراط، هذا سؤال لكم، مذكر أم مؤنث؟ ماذا نقول؟ هل يذكر أم يؤنث؟ أصبت، أصابك الله بخير، أصبت. يذكر ويؤنث، يذكر ويؤنث، والتذكير أرجح، وبه نزل القرآن، نزل القرآن بالتذكير. وأيضا عليه أشعار العرب، وأيضا هو لغة تميم. إذن نزل القرآن بالتذكير، وعليه شعر العرب، وهو أيضا لغة من؟ لغة تميم، وهم أهل نجد. يقول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، هي بين أيديكم. ويقول أيضا: أهدك صراطا سويا، فذكر، أليس كذلك؟ أهدك صراطا سويا فذكر. ويقول أيضا: وأن هذا صراطي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. وقال أيضا: وهذا صراط ربك مستقيما، وهذا صراط ربك مستقيما. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون فاحفظوا. وقال أيضا: صراط علي مستقيم، قال هذا صراط علي مستقيم فذكر. وفي قراءة يعقوب: هذا صراط علي مستقيم، هذا صراط علي مستقيم. فعلي هنا صفة للصراط. قال ابن جني: هو هنا كقولهم كريم وشريف، وليس المراد علو الشخوص، ليس المراد علو الشخوص، وهو هنا فعيل بمعنى فاعل. علي فعيل بمعنى فاعل، أي عال لذلك قال الزجاج قال هو طريق، أراد أنه طريق رفيع في الحق والدين. ففعيل هنا بمعنى فاعل كما تقول، عليم بمعنى عالم، وتقول قدير بمعنى قادر، فهو بناء للمبالغة في العلو. إذن بناء للمبالغة في العلو. إذن الصراط جاء به القرآن مذكرا على ما سمعتم الآن، وأيضا جاء في الشعر ومر معنا في بيت الشاعر إذ يقول في مصراعه إذ يقول فضل عن نهج الصراط الواضح. وكذلك في البيت الذي مر معنا لجرير يمدح هشام بن عبد الملك إذ يقول أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم. إذن فالتذكير في القرآن والتذكير أيضا في أشعار العرب، وهو لغة تميم كما تقدم لنا. فما دليل الذين يقولون بأنه يؤنث؟ قال السجستاني، وهي هكذا تضبط بكسر السين والجيم، وهي نسبة إلى سجستان الإقليمي المشهور، أو إلى سجستان أو سجستانة، قرية من قرى البصرة. فاحفظوا هذه الأشياء. ماذا قال؟ زعموا أن بعض العرب يؤنث الصراط. زعموا أن بعض العرب يؤنث الصراط. قال في كتاب له في القراءات ذكر يعقوب الحضرمي عن عصمة ابن عزرة الفقيمي أن يحيى بن يعمر، هكذا بالفتح هو الصواب، وفيه لغة، يعني فيه لغة الضم في الميم، والفتح فيها أولى وأشهر وأصح. يحيى بن يعمر قرأ فستعلمون من أصحاب الصراط، قولوا هذا الذي تعرفون، قرأها يحيى من أصحاب الصراط السوى، هكذا من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى. فضم السين وفتح الواو وشددها، فتح الواو وشددها السوى هكذا، وجعل آخر الحرف حرف التأنيث كالدنيا والعليا، وهو على زنة الفعلى، وسيأتينا مفصلا بإذن الله تعالى. نسبها أيضا أبو حيان في البحر المحيط إلى الجحدري بعد يحيى. أما أبو البركات ابن الأنباري في المذكر والمؤنث، وابن سيدة في المخصص، فذكرا فقد قالا بأنهما لا يعلمان نصا عن علماء اللغة بتأنيث الصراط. قالا ولا نعلم أحدا من علماء اللغة حكى تأنيث الصراط. ماذا قالا؟ ولا نعلم أحدا من علماء اللغة حكى تأنيث ماذا؟ تأنيث الصراط. قال فإن صحت قراءة يحيى، هذه التي سمعتم الآن السوى، فإن صحت قراءة يحيى والجحدري ففيه أعظم الحجج. فإن صحت، وعليكم السلام، فإن صحت قراءة يحيى، فإن صحت هذه القراءة التي هي السوى، ففيه ماذا؟ أعظم الحجج. قال ويحيى ابن يعمر هذا من أجلاء أهل اللغة والنحو. ويحيى بن يعمر كما تعلمون أخذ النحو عن أبي الأسود، أخذ النحو عن من؟ عن أبي الأسود، وسمع من ابن عمر، وسمع من أبي هريرة، وتوفي سنة 29، وكان من علماء اللغة. إذن فإن صحت هذه اللغة، فإن صحت هذه القراءة، فلنزد التأنيث في ماذا؟ في الصراط. إذن الصراط الآن يذكر، وهو المذهب الراجح، وبه نزل القرآن، وعليه أشعار العرب، وهو لغة تميم. والتأنيث أيضا تعضده هذه القراءة التي رويت عن يحيى بن يعمر والجحم، وهي أيضا لغة الحجاز. فالتأنيث لغة الحجاز، لأن الحجاز أيضا يؤنثون الطريق، وأهل نجد أي أهل تميم يذكرون الطريق، وبتذكير الطريق نزل القرآن. ماذا في القرآن؟ يأتوني بمثال على تذكير الطريق في القرآن. ها قولوا الطريق. ها فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، فذكر، أليس كذلك؟ والأمثلة غيره كثيرة. جزاك الله خيرا وبارك فيك. إذن أهل الحجاز يؤنثون الطريق أيضا، وميم يذكرون الطريق. إذن عندنا الصراط يذكر ويؤنث. كل هذا بعد هذا الذي سمعتم من أن الصراط اختلف التصويت به واختلفت صورته، فهل اختلف المعنى على ذلك أم لا؟ الصراط هو الصراط، هو الطريق، الطريق المستسهل، أو الطريق، أو المنهاج الواضح، أو السبيل الواضح، فهو بمعنى واحد. إذن المثال صالح، المثال صالح. يريد ابن الجزري رحمة الله عليه أن يكون أو أن يقع الاختلاف في ماذا؟ في الصورة للمعنى. وقد وقع الاختلاف فعلا في الصورة والصوت، ولم يقع في المعنى. ومثل أيضا رحمة الله عليه بقوله بسطة وبسطة بالصاد، بسطة وبسطة بالصاد، فانتبهوا معي. هذه الكلمة وردت في سورة البقرة في قوله تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم، وأين وردت أيضا؟ في سورة الأعراف، أحسنت ورضي الله عنك، في قوله تعالى وزادكم في الخلق بسطة، وزادكم في الخلق بسطة. إذن وردت مرتين في سورة البقرة وفي سورة الأعراف، فمن يقرأها بالسين ومن يقرأها بالصاد؟ إذن فيها قراءتان صحيحتان، وفيها أيضا قراءة شاذة تنسب لمن؟ لزيد بن علي، وهي بسطة بضم الباء، وليست مراد ابن الجزري، وإنما ذكرناها لتتم الفائدة. إذن فمن قرأ بالسين ومن قرأ بالصاد. أما التي في سورة البقرة وهي قوله تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم، فقد وقع الإجماع في السبع على القراءة بالسين من طريق الشاطبية، اتفقنا؟ إذن من طريق الشاطبية لا نقرأ إلا بالسين موافقة للرسم. إذن قرأت في السبع من طريق الشاطبية بماذا؟ بالسين، وزاده بسطة في العلم والجسم. ولذلك لم يعرج عليها الإمام الشاطبي في الحرز، لم يذكرها. ما الشاهد في ذلك؟ تحفظون أم لا؟ حين قوله رحمه الله تعالى: وصية نرفع صفو حرميه رضا ويبسط عنهم غير قنبل اعتلى وبالسين باقيهم وفي الخلق بسطة وقل فيهما الوجهان قولا موصلا. فذكر أن الذين يقرؤون وصية بالرفع من هم؟ شعبة، أخذناه من قوله صفو، لأن الصاد من صفو هو رمز لمن؟ لشعبة. أيضا ويقرأها من؟ الحرمي، وهما من؟ نافع وابن كثير، نافع وابن كثير، وسيستثني قنبلا. ثم قال ماذا؟ صفو حرميه رضا، والراء من رضا لمن؟ للكساء. فهؤلاء يقرؤون ماذا؟ يقرؤون وصية بالرفع، وهم الذين يقرؤون ماذا؟ يبسط بالصاد. فكيف عرفنا أنهم يقرؤون بالصاد؟ من قوله وبالسين باقيهم، من قوله وبالسين باقيهم، فدل على ماذا؟ على أن الذين ذكروا يقرؤون ماذا؟ يقرؤون بالصاد. قال: وبالسين باقيهم وفي الخلق بسطة، وفي الخلق بسطة، أراد التي في سورة الأعراف، ولذلك قيدها بقوله في الخلق، أليس كذلك؟ قيدها بقوله في الخلق حتى لا يرد عليه بسطة العلم التي في سورة البقرة، لأن فيها وزاده بسطة في العلم والجسم. وقلنا تقدم لنا بأنه لا قراءة فيها بالصاد على مذهب الشاطبي. إذن تعين على هذا البيت أن الذين يقرؤون أن أصحاب الخلاف في وصية هم أصحاب الخلاف في يبسط، هم أصحاب الخلاف في ماذا؟ في الخلق بسطة في سورة الأعراف، إلا ما استثنيناه. قال: وقل فيهما الوجهان قولا موصلا. وقل فيهما الوجهان قولا موصلا، في ماذا؟ الوجهان في ماذا؟ فيهما الضمير يعود على ماذا؟ على يبسط في البقرة، وعلى وزادكم في الخلق بسطة، أي التي في الأعراف. إذن لا دخل لبسطة البقرة. قال: قل فيهما الوجهان، أي بالسين والصاد، لمن؟ للمرموز إليهم بالقاف من قوله قولا، وهو من؟ من؟ خلاد، كونوا معي. وللمرموز له أيضا بالميم من قوله موصلا، وهو من؟ وهو ابن ذكوان. أما خلاد فقد صح له هذا، أما ابن ذكوان فالمسألة تحتاج إلى تحرير. ذلك لأن ابن ذكوان لا يقرأ له في بسطة في هذا الباب، لا يقرأ له في بسطة الخلق إلا بماذا؟ إلا بالصاد، فليس له الخلاف. وإن ذكره الإمام الشاطبي فإنه خروج منه عن طريقه، فلا يؤخذ له به، فتنبهوا لهذا. إذن قلنا بأن قراءة الصاد في قوله تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم لا يقرأ بها في السبع من طريق الشاطبية. حتى قال السخاوي رحمة الله عليه في شرحه لحرز الأماني: فليس فيما تلوناه خلاف أنه بالسين، يريد التي في سورة البقرة. قال: فليس فيما تلوناه خلاف أنه بالسين، وقد روي عن الكسائي بالصاد، وعن نافع من طريق المسيب هكذا يقول، هكذا يقول. والمعول عليه بماذا؟ بالسين للجميع، والمعول عليه بالسين للجميع. وكذلك قال مكي ابن أبي طالب القيسي قال قد روي أو روي عن الكسائي بالصاد، روي عن الكسائي بالصاد، وبالسين قرأت له، وبالسين قرأت لنافع وللجماعة. وقال ابن مجاهد لم يختلفوا في التي في البقرة أنها بالسين. وحرر القول في ذلك الإمام الداني رحمة الله عليه في جامع البيان، وسنفصل ما قاله الحافظ أبو عمرو الداني في جامع البيان في حينه إن شاء الله تعالى. إذن قلنا بأن بسطة البقرة ليس فيها خلاف أنها بالسين للسبعة من طريق الشاطبية، والخلاف جار من طريق الطيبة. قال ابن الجزري وخلف العلم زر، قال ماذا؟ وخلف العلم زر، قيدها بالعلم، أراد بسطة العلم التي في البقرة. والزاي لمن؟ إشارة منه لمن؟ لقنبل. إذن قنبل له الخلف أي بالسين والصاد، روى ابن شنبوذ عنه بالصاد. إذن من الذي روى عن قنبل الصاد في بسطة؟ ابن شنبوذ. إذن فهذه الطريق الواحدة في أو الوحيدة في القراءات العشر من طريق طيبة النشر في قوله تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم. أما بسطة الخلق التي في سورة الأعراف فيقول فيها ماذا؟ سينه فتن حوى ليغث وخلف عن قوى زين من يسر، زين من يسر. فأشار إلى الذين لهم الخلاف في بسطة الخلق في الأعراف، من هم؟ خلاد، وقد شارك فيه الشاطبي، ومن؟ وابن ذكوان، وقد حررنا القول فيه، ومن؟ ها زين من يسر، قولوا قنبل أيضا، والسوسي، ومن؟ وحفص. فهؤلاء لهم الخلاف، لهم الخلاف، يعني يقرؤون بماذا؟ بالسين والصاد في بسطة الخلق، أي في قوله تعالى وزادكم في الخلق بسطة. إذن الشاطبي له الخلاف في هذا عند من؟ عند خلاد، ولا خلاف لمن؟ لابن ذكوان، وإن ذكره لأنه خروج منه عن طريقه. أما ابن الجزري في الطيبة فله الخلاف لمن؟ قلنا لمن؟ أعيدوا معي، قلنا لمن؟ لحفص وقنبل والسوسي أيضا وخلاد، ومن؟ قلنا حفص، ذكرنا حفصا، وابن ذكوان. فهؤلاء لهم الخلف. وحينما قال فتن يشير به لماذا؟ لمن؟ لحمزة والبزار، وذكر معهم خلاد، ذكر معهم خلادا لماذا؟ لأنه في الخلاف. وأيضا في الحاء، والحاء أيضا لمن؟ لأبي عمرو، وذكر معهم السوسي لأنه في الخلاف، فليتنبه لهذا. هذا من حيث الرواية، هذا من حيث الرواية. أما من حيث المعنى، إذن البسطة بالسين والبسطة بالصاد اختلفت الصورة، أليس كذلك؟ اختلفت الصورة. صورة الذين يقرؤون بالسين هي السين، وصورة الذين يقرؤون بالصاد هي الصاد. فما علة الذين يقرؤون بالسين وما علة الذين يقرؤون بالصاد؟ أما علة الذين يقرؤون بالسين في البقرة وهم الجمهور إلا قنبلا من طريق من رواية أو من طريق ابن شنبود، فأولا هي رواية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم هي موافقة لرسم المصحف، موافقة لرسم المصحف، نص على ذلك أبو عمرو الداني في المقنع قال: وكتبوا وزاده بسطة في العلم والجسم بالسين، نص على ذلك في المقنع قال: وكتبوا وزاده بسطة في العلم والجسم بالسين. إذن فالذين يقرؤون بسطة قلنا بأنها رواية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أول العلل والحجج. الثاني أنها موافقة للمرسوم، فقد رسمت في المصحف بالسين كما نص على ذلك أبو عمرو في المقنع. ثم هي الأصل لأنه لا بد أن تكون الصاد هي الأصل أو أن تكون السين هي الأصل، ولا يمكن أن تكون الصاد هي الأصل. لماذا؟ لأنه لو كانت الصاد الأصل لما ردت إلى السين، لأن العرب لا ترد الأقوى إلى الأضعف، العرب لا ترد الأقوى إلى الأضعف. وتقدم لنا بأن الصاد حرف قوي، لماذا؟ لأن فيه إطباقا واستعلاء إلى آخره، وأن السين حرف متسفل مهموس. إذن فهذا الإطباق الذي في الصاد فيه استدلال على أن السين هي الأصل، لأنه لو كان هو الأصل لما رد إلى السين، لأن الحرف لا يرد إلى أضعف منه. قلنا بأن الحرف لا يرد إلى أضعف منه. إذن فهذا استدلال على أن السين هنا هي الأصل. إذن فهي لغة الأصل. إذن فالذين يقرؤون قلنا بالسين أولا رواية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هي موافقة لرسم المصحف، ثم هي الأصل. أما الذين يقرؤون بالصاد أولا رواية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هي لغة أيضا في البسطة، لغة فيها. ثم العلة الثالثة وهي علة صوتية، إن الذين يقرؤون بالصاد قرؤوها كذلك طلبا للمجانسة، قلنا لأنهم كرهوا التصعد بعد التسفل، فكرهوا أن يخرجوا من تسفل إلى تصعد، فأتوا بالصاد. قلنا بأن السين حرف متسفل مهموس، والطاء في بسطة حرف مجهور مطبق مستعل، فكرهوا أن يخرجوا من تسفل السين إلى تصعد الطاء وإطباقه، فأتوا بحرف يناسب السين في ماذا؟ في المخرج والصفير، ويناسب الطاء في ماذا؟ في الاستعلاء والإطباق، لهذا أتوا بالصاد. فهو يؤاخي السين في ماذا؟ في الهمس والصفير، ويؤاخي الطاء في ماذا؟ في الإطباق. فعمل اللسان لذلك عملا واحدا متصعدا منطبقا بالحرفين، وذلك خفيف على اللسان، وهو مقصد من مقاصد العرب في كلامهم. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.